يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ في الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. قال باب في بيان أحكام الحج والعمرة وشروط صحة الحج والعمرة. وش قال؟ قال الشيخ خليل رحمه الله: فرض الحج وسنة العمرة مرة وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف. فرض الحج هنا بالبناء فرض الحج عينا، يعني هو فرض عيني، ما هو شيء فرض كفاية. إذا واحد أركان الإسلام وهو شرعا وقوف عرفة، وقوف عرفة ليلة عاشر من الحجة، يعني في النهار واجب الوقوف، لكن ليلة العيد يعني ليلة العيد فرض، يعني ركن وقوف عرفة ليلة عاشر من الحجة وطواف البيت في النهار، نهار عرفة، هذا هو واجب. لكن في الليل ركن، لما يوقفش في الليل صح حج وبطل ولو لحظة للحج، ولهذا ما يخرجوش الحجاج حتى نهار عرفة حتى تغيب الشمس وتتحقق سوا يأخذوا جزء من الليل بهي يخرج بعرفة ليلة عاشر الحج وطوافهم بالبيت سبعا، هذا هو الحج، وقوف عرفة والطواف طواف الإفاضة سبعا، والسعي بين المروة بين الصفا والمروة كذلك على وجه المخصوص بإحرام، هذا التعريف التام. قال: وسنة العمرة فرض الحج وسنة العمرة عينا، سنة العمرة عينا وهي طواف وسعي بإحرام مرة. العمرة سنة ما هيش فرق، أراد لهما وأتم الحج والعمرة لله، هذه المقصود بها الإثمان إذا شرع فيها الإنسان. أما الحج فهو فرض ومفروض بالآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله، وهذاك لما ذكر يفيد التأكيد، وعلى كذلك وما ذكرش إلا مش بذكر العمرة في هذا، ولله الحج إلى آخره. وفي الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. العمرة مش مذكورة فيها، ولهذا العمرة سنة عينا وهي طواف وسعي بإحرام مرة في العمر سنة. راجع لهما يعني حتى للحج، الحج فرض مرة في العمر والعمرة كذلك، وما زاد عليها مندوب، ونذب أن يقصد إقامة المؤسم ليقع فرض كفاية. هذا إذا كان أدى الحج وحب يعاود كي يعاود ينوي فرض كفاية، فيحصل له الأجر متاع الفرض متاع فرض كفاية، ما يحصلوش الأجر متاع المندوب المستحب، لأن حد البيت في كل عام فرض كفاية بالنسبة له. وهي قال: الكفاية والعمرة سنة كفاية، وهي أفضل من الوتر. العمرة سنة مؤكدة أفضل من الوتر، أكد من الوتر. إيه؟ قال: وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف. وفي فوريته يعني الحج، هل يجب على الإنسان فورا في هذا العام مثلا يجب يحج إذا ما حجش يكون عليه الإثم، هذا يقولنا على الفور أي وجوب الإتيان به أول عام، أول عام يعني أول عام القدرة، قادر ومستطيع وعنده قابل وعنده كذا، هذا فرض عليه يروح فورا، وإذا أخر يكون عليه الإثم. هذا إذا قلنا فيه على الفورية وجوب الإتيان به أول عام القدرة عليه، فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلامة، وهو المعتمد، المعتمد هو على الفور، واجب على الفور. وقيل وتأخيه لحكم الفوات أي إلى وقت يخاف فيه، وقيل هو واجب على التأخي، ولكن إذا وصل لوقت الفوات هذا يكون عليه الأثم. إذا مثلا ورا في 50 سنة إذا قلنا على التراخي فاش عليه حجز سنة والله عن شيء والله اللي بعده، لكن إذا الحق للستين فثم ثم راح تراخى، ما بقالوش ثم يصير فورا بعدين يصير ما يبقاش تراخي إلى وقت يخاف به فواته بالتأخير إليه، ويختلف باختلاف الناس والأزمان والأحوال. أو كما في الحديث عمار أمتي من 60 إلى 70، إذا الحال 60 إذا قلنا على التراخي، أما إذا قلنا على الفور واجب عليه ولو كان يكون في عمره 20 سنة. زين. قال رحمه الله وصحتهما بالإسلام، فيحرم ولي عن رضيع وجلد قرب الحرم. وصحتهما الحج والعمرة مشروطة بالإسلام، فلا يصحان من كافرين ولو صبيا مرتدا، فيحرم صبيانا يسحب من الحج يديه الوالد تاعو، فيحرم ودبا ندبا ولي أب أو غيره عن رضيع، راه رضيع ويحب يديه معاه وينوي الوالي ويحج أو يحج عن رضيع بأن ينوي إدخاله في الإحرام بالحج أو العمرة عند تجرده. وجرده هذا الصعب في هذا المكان هجرته ثاني يلبس الفطر، وجرده وجوبا من المحيط إن كان ذكرا، إذا كان ذكرا ما إذا كنت هذه مليش. ووجه الأنثى، الأنثى على كل حال تدري جوال، وكان صبي صبية، ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة قرب الحرم، قرب الحرم يجي من الميقات، الصابع هذا يجي يجرده وقع من الميقات ويديه وهكذا المسكين لا حتى يلحق الحرم قرب الحرم يبكى لا من الميقات بالمشقة الصبي بخلاف الكبير، ولا يقدم الإحرام عند الميقات ويؤخر التجرد لقرب الحرم كما قيل. قال رحمه الله ومطبق لا مغمن. ويحرم ولي أيضا عن مجنون مطبق، كذلك الولي يقدر يحرم على المجنون يدي يحجم عليه المجنون وهو لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب، هذا هو المجنون. وإن ميز بين الفرس والإنسان مثلا، وجرد قرب الحرم أيضا، فإن كان يفيق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه إحرام غيره، فإن خيف على المجنون خاصة الفوات كان المغمى. قال لا مغمى، لا مغمى، لا مغمى عليه اللي هو مغمى عليه، فلا يصح الإحرام عنه بعد راح يحج وفي حق الوقت النقاط الإحرام أغمية عليه. هنا ما يقولش واحد أنا نحرم عليه وننوي عليه، فلا يصح الإحرام عنه ولو خيف فوات الحج لأنه مظنة وعدم الطول، عدم الطول بخلاف الجنون فإنه شبيه بالصبا لطول مدته، ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف في أحرام هذاك المماء، وإذا ما أدرك فات الحج، ولا هذا معنيه لعدم إحرامهم عند قال. قال رحمه الله: والمميز بإذنه، وإلا فله تحليله ولا قضاء. ويحرم الصبي المميز، وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، يكون في عمره 7 سنين مثلا، أو يفهم الخطاب ويحسن الجواب. ويحرم المميز الروح بإذنه، يعني بإذن الولي، والولي أحرم يحرم بالمقلات إن هذا البلوغ، وإلا فقل بالحرم. إنزين. قال رحمه الله: وإلا فله تحليله ولا قضاء. إذا كان عليك المميز ما شاورش الولي وحرم لغير وليه فله تحليله، يقول بطل الحج تعب ما تحرمش، فله تحليله إذا رأاه مصلحة في الحلاق والنية معا، ولا قضى عليه إذا حل له لأنه صافي بالزمن مش مكلف، ثم بلغ. ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه، السفيه ذلك كذلك يقول يحرم بإذن وليه، إذا أحرم بغير إذن وليه له أن يحلله. إزاي؟ قال رحمه الله: بخلاف العبد وأمره مقدورة. بخلاف العبد البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فله فحل له سيده فعليه القضاء إن اعتقه، إذا كان اعتقه أو أذن له بعد، ويقدمه على حجة الإسلام، فإن قدم حجة الإسلام صح. ومثل العبد المرأة إذا أحرمت تطوعا ما هوش واجب عليها الحج، كانت حجت وأحرمت تطوعا بغير إذن زوجها فله تحليلها، يقدر يبطل هذاك الإحرام هذا بغير إذن زوجها فحل لها، لأنه يحتاج إليها ويراها تطوع ويراها متزوجة وزوجها يحتاج إليها، له تحليلها وله يخليها، يقدر يخليها يخليها. زين. قال: وأمره مقدوره. وأمره وليه وجوبا مقدوره، يقول جيب اللي يقدر عليها من أقبل الحج وفعل الحج وأفعليه، ويلقانه التلبية يلقانه التلبية إذا ما يعرفهاش إن قبلها. قال رحمه الله: وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع. وإن لم ينعجز عن شيء أو لم يكن مميزا أو كان مطلقا ناب الولي عنه إن قبلها، الولي ينوب عليه في التلبية وفي بعض الأشياء قبل بذلك الشيء النيابة، ولا يكون إلا فعلا، وهذا اللي يقوم بها الولي تكون أفعال ما تكونش أقوال، كطواف يقوم به مثلا يطوف عليه يسعى يرمي يوقف في عرفة، وفي جعل هذا من النيابة مسمحة، فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل ذو المنوب عنه، والطواف ما بعده ليس كذلك، لأنه يطوف ويسعى به محمولا حرفته، ويوقفه معه بعرفة ليس مكانه رفع عنه، فالأولى أن يمثل بالرمي، الرمي يقدر ينوب عليه، والذبح يقدر يذبح عليه. زين. قال: لا كتلبية وركوع. لا، إن لم يقبلها يقبلش النيابة القول، كتلبية من الأقوال وركوع من الأفعال، فيسقطان عنه حيث عجز. زين. قال: وأحضرهم المواقف. وأحضرهم الولي، يحضر هذاك الصبي ولا المجنون الرضيع والمطلق والصبي المميز، أحضرهم المواقف يعني المشاهد، لأن الموقف لا يتعدد أي المشاهد التي يطلب بها الحضور، كما عرفها توقفهم في عرفة ومزدلفة ومينا والمشعر الحرام، وجوبا بعرفة ونطبا بغيرها. قال رحمه الله: وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة فولي وزيادة النفقة في السفر نفقة عن محجور هذاك يوم من صابي أو غيره من أكل وشرب ولبس وحمل كما لو كان في الحضر درهم وفي السفر درهمين عليه أي على المحجور هذاك في ماله أيوة في ماله إن خيف بتركه ضيعة عليه لعدم كفل غير مسافة وإن هذا إذا كان يدي معه ما عندوش كده من يخليه هذا لازم يديه والمصروف يكون على المحجور إيه؟ قال وإلا فوليه وإلا يخاف عليه مش خاف عليه عنده زهني وخليه عندي ما والله خافت والله وإلا فوليه الغالم لتلك الزيادة إذا كان اللي يقوم به وده هو على كان الزيادة يتولها إلا الولي إذا كان ينفق عليه في الحج درهمين كل يوم والأصل ينفق عليه درهم إذا درهم واحد برش يرجع به هذاك يرجع به كما إذا لم يكن للمحجور مال ولكن في ذمته فالأولى أن يقول في ماله ليفيد أنه عند عدمه تكون على الولي ولو خف عليه قال كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة كجزاء صيد كشما يعني إذا ارتكب هذا الصبي والمجنون يكون على صدى الصبي محيبا بغير الحرم فعلى وليه لأنه ولي سبب الدماء فعلى وليه مطلقا وأما صيده بالحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل وفدية كذلك وجبت عليه على الصبي هذا كل مجنون لنفسه أو طيب مثلا فعلى وليه خاف عليه أو لا فليس التشبيه تاما بلا ضرورة لا مفهوم له بل وكذا إن وجبت الضرورة ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب شرط الصحة وهو الإسلام شرط صحة إذا كان وقد تقدم وشرط وجوب وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا أشرنا هو بقوله قال رحمه الله وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف شرط وجوبه أي كوقوعه أي كشرط وقوعه فرضا لمن أحرم به أنا وش قال يكون حرية وتكليف فلا يجب على من فيه بقية رق لا مش وجب عليه الحج هذاك الرقيق ولو كان فيه بقية من رق ولا على الصبي الحج مش وجب على الصبي ولا على المجنون ولا يقع منهم فرضا إذا وقع ونزل وحج يقع منهم مستحب ولم نره وقت إحرامه قيد في الوقوع فرضا لأن الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الإحرام فمن لم يكن حرا ما هو حر أو مكلفا ما هو مكلف وقت الإحرام لم يقع فرضا ولو عتق أو بلغ أو أفاق من ذلك ولا يرتفض إحرامه ولا يرتفع عليه إحرام آخر قال بلا نية نفل ويكون صحة الحج هكذا إسلام ويكون بلا نية نفل راح يحج ينوي فرض وحال من المضاد أي إحرام أي شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك الإحرام حاليا من نية نفل بأنه الفرض أو أطلقه وإن صرفوا للفرض فإنما وقت إحرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه واستعطيت من نفل قال رحمه الله ووجب باستطاعة ووجب الحج باستطاعة الحج إذا كان الإنسان مستطيع إذا كان موش مستطيع موش وجب عليه الحج استطاعة بالرفع اقتضائها أنه يشترط في قوله فرضا الاستطاعة، كما أنها تشترط في الوجوب ليس كذلك إن لم تكلفه، إذا تكلفه مش مستطيع ولكن يتكلف وراء حج يقع فرض، يقع فرض فإن المستطيع هو ضرورة فرضا، فشرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفل مش بالنفل، وشرط وجوبه الأولان والاستطاع. هذا رحمه الله بإمكان الوصول بلا مشقة عظمة. حج لمن استطاع إليه سبيل، ونسأل الاستطاع بقوله بإمكان الوصول اللي يقدر يوصل بها، بإمكان الوصول إن كانت عادية عادي ليش فيها حرج والله فيها محال والله بلا مشقة عظمة، إذا كان له مشقة في طريقه والله عظمت فوش واجب عليه الحج، بأن خرجت عن المعتاد بالنسبة للشخص. قال رحمه الله وأمن على نفس ومال إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر. وأمن وبأمن يكون هذا الإنسان في طريقه الحج يكون مأمون، إذا كان فيها قطاع طرق ومكافة كذا مش واجب عليه الحج. وبأمن على نفس من هلاك أو أسر أو على مال، إذا كان يعرفه يدل ماله في الطريق مش واجب عليه، من محارب وغاصب لا سارق، السارق تقدر تتخلص منه، إلا لأخذ ظالمين أقل، إلا إذا كان ظالم طريق يأخذ المكس ويأخذ كذا ويأخذ شيء قليل كعشرة ويأخذ ما قله، ما فيش ضرر بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا يسحب فيه، ما يضروش هذا الشيء اللي يأخذ عليه، هذا يحج ما يقولش لا أنا رأي رهم يدو لي بعد في الطريق، لكن دقي حاجة بسيطة ما ليش واجب عليك تحج، ما قل بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا يسحب بيه لا ينكثوا، كذلك هذاك الظالم الله هذا يأخذ منك حاجة ماشي يرجع ثاني يعاود مرة أخرى مرة ثالثة أخرى، إذا كان هكذاك الحج موش واجب عليك، صفة لظالم إلا يعود للأخذ ثانية، فإن علم أنه ينكث يرجع ويأخذ منه أو جهل أمره سقط الحج باتفاق ابن رشد وغيره. فقوله على الأظهر متعلق بقوله إلا لأخذ ظالمين مقلة، هذا لما أفهمه الاستثناء من عدم سقوط الحج كأنه قال إلا لأخذ ظالمين مقلة، فلا يسقط الحج على الأظهر لا إذا قد عدم النكث لما علمت بسقوطه على النكث اتفاقا، إذا كان يأخذ ويعاود يسقط الحج باتفاق يعني موش وجب الحج، وإذا كان يتحمل وراه يقعد. قال رحمه الله ولو بلا زاد وراحبة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي. ولو بلا زاد وراحلة، ولو ما كانش ما عندوش الزاد وما عندوش الراحلة ولكن هو عنده صنعة يقدر مع الطريق يسلك رأسه وحتى يوصل المكان واجب عليه الحج، لذي صنعة تقوم به لا تزري به، وهذا الذي نقوله ولو بلا زاد قال وقدر على المشي، ويكون قادر على المشي كما كان بكري يحج بعد 6 أشهر 7 أشهر لا على المشي تحقيقا أو ظنا، قال نقوله وراحل في كلمه لف 12 مرة كأعمى، الأعمى واجب عليه الحج إذا عنده قائد اللي يقوده يديه ولو بأجرة خلصوا يديه، وإلا بأن لم يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلة ولا وجد من يقوم مقامها أعطوا بير المعجوز عنه في جانب السقوط منهما من زاد، ما عندوش زاد ما مش واجبه، وما يقوم مقامه وما عندوش من الراحلة وما يقوم مقامها فأيهما عجز عنه لم يكن مستطيعا. قال رحمه الله وإن بثمن ولد زنا أو ما يباع على المفلس أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاك. قال وإذا أمكن الوصول وجب الحج وإن كان إمكانه بثمن ولد زنا من أمه أو كان بثمن ما يباع على المفلس من ناشية العقار وفت بعلم ونحوها حيث ما ذرق استطيع أحدا لعنو هذه وإن كان إمكانه بثمن ولد زنا من أمه أو كان بثمن يباع على المفلس عنده ما يباع على المفلس الناشية يخرج له المفلس يفلس له الناشية والله العقار عنده فأوجب عليه الحج عنده العقار أرض والله بنيان والله يبيع ويرى الحج والله عنده كتب التعلم وكان راه محتاج بها يبيع باه يروح الحج يعتبر مستطيع وكتب العلم ونحوها أو كان بافتقاره يعني رعى الروح عنده به يقدر به يروح يحج ولكن يبقى بعدها فقير خلاص قال لك يروح يروح يحج بافتقاره مع صيرورته فقيرا بعد الحج أو ترك ولدي والله يروح كي يحج بهذاك اللي عنده يخلي ولاده من تربيه ما كانش ومن تلزمه هنا فقط قال لك واجب عليه ولو كان يتركها من الصدقة واجب عليه من الناس إن لم يخشى هلاكا إذا كان يخشى عليهم هلاك لا أو شديد أذى هذا يكون صعب عليه الناس زين قال رحمه الله لا بدين أو عطية لا يجب الحج بس في طاعة بدين يروح يسلم لا وشوية بديه حج ما عندكش حج لا تروح الدين ولا من ولدي ولو كان يسلف على إذا لم يرجو الوفاء رعى الروح إذا يسلف يقش من يرد فطر أما إذا كان يعرف روحه يسلف يرد عنده من يرد لا لا واجب عليه أو عطية إذا كان واحد قال له نعطيك المال وروح حج أش واجب عليه أش واجب عليه لأن العطية هذيك تأيت ربما بعد يكون فيها المن يكون يمن عليه ولا الحجز تكون أثرت هذه إيش لا تقول هش أو عطية من هبة أو صدقة بغير سؤال ها؟ أي ولو كان عطية ما شو واجب عليه وإذا أخذها وانتهى معليش هذه الحاجة قال أو سؤال مطلقة أو سؤال مطلقة كان عادته سؤالنا لا يجب بدين ولا عطية ولا سؤال فيبدأ يطلب من المطرب حتى بعض العلماء المقالبات تكلموا فيها في الشراح الشيخ عليه وقال لك ما تعطوهمش هذو كل يطلبوا ما يروحوا يحجوا ما تعطينهمش هل سعرك راح تتعاولوا على المطرق يدير أمور ويدير كذا ويطلبوا ويقول الله مش واجب عليها لا يدير السؤال بطلقا كان عادته السؤال كانت العادة الإعطاء لكن الراجع أن من عادته السؤال بالحضر يكمل فالحضر يضل وعلم أفضلنا الإعطاء بالسفر ما يكفيه ألا هو يجب عليه حيث قدر على الراحلة ولم السؤال أو المس قال واعتبر ما يرد به إن خشي ضياع صح ونعتبر هذا اللي يروح يحج يديش يشيل البال اللي يديه واللي يرجعه يشغل اللي وصله ويبعثه يبقى بلاش اعتبرها في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود ما يرد به من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما مما لا يزري به من الحرف خشي ببقائه بما كضى يعني يخلي روحي وقت في مكان ما عندهش فهي يرجع ما عندهش لا صعب عليه الحج قال رحمه الله والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه والبحر في وجوب ركوبه واجب لكان يعني يروح في البحر في البابور السفينة واجب عليه لو كان في البحر انت عين طريقا بعض العلماء قالوا الطيارة مش واجب عليه في وجوب ركوبه انت عين طريقا وجوازه كذا له عنه من دحى كلبر إلا أن يغلب عظمه يكون فيها خطر السفينة فيها البحر وكذا مش واجب عليه الحج. وإذا كان الأغلبية السلامة لا فالمريء إلا أن يغلب عظمه في نفسه أو مال ويرجع في ذلك لقبل المعرفة. ومثل غلبة العظم استواء العظم السلامة أي فلا يجب إلا إذا غلبت السلامة عملا بقوله وأمن على نفس ومال. قال أو يضيع ركن صلاة لكبيد أو إلا أن يضيع ركن صلاة لكبيد دوخة. إذا كف البحر يجي الدوخة يدوخ وتفوت صلاة سبب الدوخة هذه مش واجب عليه حج أو يضيع ركن صلاة. وهذو اللي راهم يركبوا في الطيارة راهم يضيعوا صلوات مش واجب عليه بالحج أو يضيع ركن صلاة لأنك مطلوب في إقامة الصلاة قبل الحج. إذا ترى روحك تضيع الصلاة في طريقك ما هو واجب عليك الحج. أو يضيع ركن الصلاة لكمين أي دفع وكضيق مكان لا يستطيع السجود معه كما في الطيارة لا يحتاج بني سجود وتفوت ما يفوتوش غير الركن بركيته أركان إلا على ظهر أخيه. ومثل ركنها الإخلال بشرطها كنجاسة وإخراجه عن وقتها يعرفوا يخرج على وقتها مش واجب عليه الحج مش مستطيع. قال رحمه الله والمرأة كالرجل. والمرأة كالرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة والفورية والتراخي كما الرجل كما سبق وشروط الحج والوجوب غير ذلك. واستثنى من ذلك أمورا بقوله قال إلا في بعيد مشي. إلا في بعيد مشي إذا كان في بعيد مشي المرأة مش واجب عليها الحج فيكره لها ذلك بخلاف القليل مثل مكة وما حملها مما لا يكون مسافة قصر يعني المرأة لابد تسافر بمحرم. قال وركوب بحر إلا أن تختص بمكان. كذلك إلا المرأة في ركوب البحر فليس كالرجل بل يكره لها إلا أن تختص بمكان خاص بالنساء عن الرجال أي شو زي الساعة. قال وزيادة محرم أو زوج لها كرفقة أمنت بفرض. وإلا في زيادة محرم المرأة لابد يكون معها محرم مش كما رجل رجل حج لكن المرأة حجها لابد يكون معها محرم من زوج لها والله يعني محرم من حارمها ولو كان من الرضاع فيجب عليها الحج كرفقة أمينت بفرض. كاين رفقة ومأمونة ما عندها شيء المحرم فتروح مع الرفقة المأمونة واجب عليها الحج هذا بفرض. إذا كان في عمرة والله في نافلة الحج والله لا تروحش عند عدم الزوج أو البحر أو امتناعهما أو عجزهما. ولابد أن تكون مأمونة في نفسها وشمل الفرض حج النذر والحج والخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسلمت. قال رحمه الله وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد. وفي الاكتفاء في الرفقة المأمونة يكون فيها نساء فقط أو رجال فقط هذه اللي تروح معها رفقة مأمونة هل يكونوا قاع نساء أو يكون رجال قاع وحدها أو مطلقة فقط وحينئذ في المجموع أحرى لك فيها نساء ورجال تروح معها أو بالمجموع يعني أو لا بد من المجموع فرد الأولى تقيدا. قال وصح بالحرام وعصى أي صح الحج فرضا أو نفلا إذا حج مال حرام ما مش مال تعريبه ومن تأسفه ومن تأكله الحج أي صح منه الحج رأى أدى الفرض ولكن عليه الإثم، وصح الحج فرضا أو نفلا بالحرام من المال فيسقط عنه الفرض والنفل، وعصى كن عليه عصيان إلا منافات بين الصحة والعصيان. قال وفضل حج على غزو إلا لخوف. وفضل حج ولو تطوعا على غزو، الحج أفضل من الغزو، الغزو متطوع به هوش فرض، أما الغزو إذا كان فرض والعدو هاجم على البلاد هذا ما يكون الغزو أفضل من الحج التطوع، أو فرض كفاية وعلى صدقة إلا في سن المسابة 15 فتفضل حج التطوع إلا لخوف، فيفضل الغزو على الحج التطوع. هذا وركوب. وفضل ركوب، الإنسان يروح راكب خمل يروح يمشي الحج. وفضل ركوب في الحج على المشي لأنه فعله عليه الصلاة والسلام، حج عليه الصلاة والسلام راكبا، أي وفيه يعني الشكر وما فيه المشقة وما فيه التعب، ربما إذا كان يمشي راح يمشي أي ترجع ترجع العبادة. قال رحمه الله ومقتب. وفضل مقتب على ركوب المحمل على الجمل والمحفة ولا القتب رحل صغير على قدر السنان. قال وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء. وفضل تطوع وليه أو قريبه مثلا، يعني ولي الميت عنه أي عن الميت، وفضل تطوعا وليه عنه عن الميت وكذا عن الحي بغيره أي بغير الحج كصدقة، يعني الإنسان يتطوع ويتصدق على الميت توصل له الصدقة هذه كصدقة ودعاء وهدي وعتق لأنها تقبل النيابة بخلاف الله الحج، لأنها تقبل النيابة، الحج ما يقبلش النيابة كما الصوم والصلاة ما يقبلش النيابة، لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف صدقة ودعاء. فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، تصوم عليه حلوة على الميت والله ما يقبلش لأن الميت ما يقبلش، وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة، ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي. وأما بالقرآن يقرأ عليه القرآن كما هذا، فأجازه بعضهم، أجازه الإمام أحمد بن محمد فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم، وقد صرح بعض أئمتنا بأداء قراءة الفاتحة أي مثلا وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعاء اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بأن هذا مقترع من متأخر القراء لا أعلم لهم به سلفا ونحوه لذين الكردي، فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب، صلي على النبي كثر من الصلاة، وسؤال الوسيلة له وسيلة فضيلة درجة رفيعة، وكثير من الصوفية على الجواز والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلب